السلام من محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السؤال الخمسة ماشي. ماشي سلسنيون عمسنيون عيسى ما؟ عمسنيون على يين عيسى ما؟ هذا سنة؟ ماشي. السؤال الخامس عمسنيون يو لما استوت يهل حيمت أن ابن حجر الاسقلاني يو ابن حجر الاسقلاني رحمه الله الله إذن الله كونك أرحقك المسألة رأس قدعون بحقيق عدر قدعون من وجه تيك عدشون من دلو بحقيق تات الله شو التحقيق تحقق المسألة مسألة تحقيق ما درق مالك. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى علم إما قول مصدق وإما نقل محقق مصدق وإما قول محقق. علم كذوتي اللم وكاتل يبالي ميشلو ويم متكبلو يوهونا نقلنو مالك بك كتفا تككل إني أنو تترقاكت نقل. قال الله قال رسول الله تقولوا يمين نقر صادق كهونا سو حق كهونا تناغار يمين متع وكات وكات يونا وإما على بلجاقن قولو محقق مهنا اللبت يونا سو نقر تناغارا يزاسو يو نقر ويم يهونا استمروا على يا استمروا من يسفلقوا التحقيق يسفلقوا كذي من المارا لني لأنه علموش كذي من الردو عند تلك نتبال السم من دلو كل ما أخذ من الكتب ليس بعلم من من يوم كوقت ككتابوش يتنبب يتوسد هل وقت ليون أي شيء أبا غالو قمتاتشون يحفا يمن حاجه الدين وقت ليبالي ميشنو عند نقر وين نقل مهنا اللبت مصدق هنا ما لسه قد تساك القرآن كهدي كما تترات تراكا ليمتا نقل ما لسه بتلك كلنيا سند هل ليه وقتنو يا لشك ويم دمو كونو سوو تتقين استنباط ليون اتلاب يا استنباط قين قول محقق مهنا اللبت تحكي ياسفل لغوال تحكي ياسفل لغوال على بلزيا يونو سوو تبزي ساعد لا اندي بلوال ككالي مبالو كتاب هنا قين شالو سنزيه قدين علم هو اللي كتل اتادر اهون عندنا ابو حنيفه لا يمنغرو سويتين علموش عدم ياشيزو بس عنده ايه نو هو امام مسلم اندي بلواچوال تلك ايماوچ اندي سماچون اندي بلوال انذا سويت يالواچوننا مجمر ينبرچ ينبر يا نبرچون سويون اقوام كذا يذا يتنغرو نغغر سند منامن حطارته وچرشا لا تحقيق يميارغو سويتو اننا شيخ الاسلام تيميه محققوش ناج ابن حجر من ذو كمحققوش ነው ስለዚህ እንደውም አንድ ኪታብ አለ ኪታቡ ማለት አዲስ ነው እኛ ሀገር ይدرس አይدرس አላውቅም የሆነ እንት ላይ ነው ይሁን منهج البحث وتحقيق النصوص ለን بحث مدرج ሲስተምና ዘዴ منهجና የዑለሞች منهج ማለት ነው እና መረጃ የሙሰል የመረጃ አያያዝና መረጃ አጠቃቀማችን ትክክለኛ መንሃ የሰለፎች መንሃጅ የተከተለ መሆን አለበት። ምን ብለ ያገኘው ነገር ሁሉ መረጃ ላይሆን ይችላል። ቀደም እንዳለ ወይ ሳድቅ ሆነ ትክክለኛነቱን ተቀስዛ ቦታ ላይ ሰይል መሆን አለበት። ገብታችኋል? ከቁርአን ከሐዲስ የተገኘ ከሆነ ሰይል መሆን አለበት። መንቁል መሆን አለበት። ቀደም እንዳለ በቃ ይሄ ነقل የተደረገ ሙሰደቅ ሆነ ማለት ነው። ሙሰደቅ ማሸከከበት وإما قولوا قال فلان قال علان استنبطه علان بلا متوراو كنا تحقيق ያስፈልጋል። ስለዚህ ነው እዚህ ጋር ምን አለ ገብታችኋል? አሁን ስካውንስ አጥሪ ቢጃችን ይፈጀንበት ገብታችኋል? علم ሊባል የሚችለው ነገር منقول የሆነ حق ወይ محقوق የሆነ قول ነው። ماشي ملك رحمه الله تعالى قد حقق المساله ነገሩን تحقيق አድርጎታል مسالهውም ማለት ነው። ይሄን መስአላ ተሕቂቅ አድርጎታል። አያችሁ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብዙ ዑለሞች በህት ያደርጉና ያጠኑና መረጃዎችን አጥንተው እዚህ ቦታ ላይ በያዝ ያለበት አቋም ይሄ ነው ብለው ሲያስቀምጡልህ ተሕቂቅ ሆነ ማለት ነው። ምን አለ አለ هذا አለ ይሄን እንዴ ተሕቂቅ አድርጎታል ሸኹ አለ አነ هذا ይሄ ጉዳይ እኮ بعد التحليل ነው كتحليل بوهالان وسيتيو كحج راسان كفتاج بوهالان وبلوال ابن حجر للإحرام كإحرام ها فما جوابكم مشي من تلالك يا شيخ يا لنو سوي يومي كاركاركو ملس من يسطالوشي يمان قدين يفضل ابن عباس قدين مالذن رسول صلى الله عليه وسلم كوهالا فنطو تياتشن سيتي ايات السو حج ليلو تلالك أدل لم كحج بوهالان وكتبو لالك الجواب والو ملس سيستو الجواب عنا هذا ليس بسهيل ايه قدين سهي عدلك ايه تككل عرلم حجر مجبولو المتلو تككل عرلم لمن لأن المرأة هذه مكنيات متشيت كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم نبيون كلمت الرسول نبيون أن نجراتشو ألج وهو ساتشو في طريقه في طريقة من قال له هنون من مزدلفة إلى ميناء كمزدلفة ودى ميناء يتوازو باللب فكيف نقول تعالى كمزدلفة ودى ميناء ومكي دبت من قال له عند سونديت كحج تفتفلنا قال مش رمي يا درق مش ورورنا فكيف نقول إنها قد حلت الإحرام؟ إتيك إحرام تفتح لك بلد أنت لنا ناقر إن شلال لمن؟ والتحليل من الإحرام كإحرام تحليل مهون إحرام مالك حجست مقبات إحرام يبالم كهج موتا تحليل يبالم نتا مهون مالك حل لك صلاة است مقبات تكبيرة الإحرام بلن عندما من سبيله ما تنو وتحليمها وتحليلها وتحريمها تكبيرة وتحليلها تسليمة يا سلام عليكم ان عندي التحليل هنا كإحرام لازم وتحليل والتحليل من الإحرام الأول كما جمر سوي كما جمر إحرامه يمفتو مالنو كما جمر إحرامه يمفتو سوي متمتع كهنا مالنو كما جمر إحرامه لا يكون إلا بعد الرجل كرمي بهالا جاهون به كذا بهالا أو بعد الرمي من دنا والحلق كورورنا ويم كثورون كثلاجة بوهلان سويو مفتو ثورون كثلاجة بوهلان سوادمو قنا كمزدلفة ولمنا يهدونو بطوات مالتنو لزوم صحيح لك مالدا مبالو أكبابينو لكيدو قنا الجرسون لرمينا مهدو فلذي إياه يهدون بهتم مالت تطر لمورور مالتنا رمي مالت مورورنو تطر صوت رمي الله إن شاء الله بابو أرلا أو التقصير وين كما ساتر مهلا مالتنا من دنو حلق مالت ملاجتنا تقصير دمو ما ساترنا كما ساتر وين كما لاجت بوهلا إنجي أيهونني فكيف يكون هذا أنا ينديتي هنا لذيهم تذكر لنيا حديث عنه نبي صلى الله عليه وسلم يورس عندنو إمام مسلم يورس هنا حديث عنه ثم بكامل كذي كتاب النبي من أنه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل هنا المرقى قد عنده يمتشال على من يسوي حديث هيسل هنا نبي فضل يفن التطوت من مزدلفة إلى من ألمهن المرقى قد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري يتنقرتنا إمام ابن حجر فتح الباري سوستنيا مجلد على اسمه وارات تليت القصتنا من أله عن ابن عباس رضي الله عنه فاتروا عن ابن العباس رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه أسامة اللهم الكام سرون لذلة النالة عبد الله بن عباس كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم كنبيها لا تفنط ونبرالا من عرفة إلى مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة كعرفة اسك مزدلفة درس يلون قزو من تفنط ونبر أسامة تفنط ونبرالا ثم عرضف الفضل كذن كمزدلفة قطلو فضل أفناتتو والا من مزدلفة إلى منا كمزدلفة ولا منا درس من أفناتتو ياهن فضل من عباس مالتنا يهينو قال عندي على عبد الله بن عباس فكلاهما قال هلتاتشو من دي بلوني يعني لان عبد الله بن عباس هلتم يتناقروا سنسيناقر ماتن هلتم عبد الله بن عندنو أسامم فضل بن عباس هلتم بلوني يعني لان من الناسو لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كو التوجد النبرة ملبي لبيك اللهم لبيك كمال التفتم مالذن هجاجوش هج لي نبرو مالذن هل بي أي يارب كمارك التوجد النبرة يلبي حتى رمي جمرة العقبة جمرة العقبة نسكميور أقول درس مالذن رواه أخرجه مسلم إمام مسلم يزقبوت يمن حديث سستنجا مجلد على رفضة عصر على التليم مالذن الذي اتي تياكي تأيكي تشيت مالذنو فضل ابن عباس بفنات تطلب الساعة እሺ ፈቅድ ምን አባሰን ያፈላጠጡት ከሙዝደሊፋ እስከ ሚና ነው አለና የሷ ጥያቄስ እዚህ አዲስ አበባ ተጠየቀ ማለት መጠየቋ አዲሱ ላይ አልተነገረም بيانو أن سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم كان في الطريق من مزدلفة إلى منى إياكي هذا المزيه مهور يمين نقدر للا حديث عن لما أذنه أن ابن عباس أن امرأة للا أهون من أصلا عبد الله بن عباس نوره أن امرأة عن بيت من خف عام كان يبالو قسام أذنه خف عني نوم التبالو سواراسو خف من خف عني متبالو قسانج سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيون طيقة تشاتشو من دنو يطيقة تشاتشو لزوم غداة جمع يجمع مالد علينو جمع مالد لالو وهو معلوم مزدلفانو المزدلفات واتلاي طيقة تشاتشو يهو ينبرو بنا والفضل ابن عباس فضل ابن عباس دمو رفاه كرسول صلى الله عليه وسلم قهالا اتشو نبرا ساتشو قاتا فهدتو نبرا فقالت السلام اندي بلا طيقة إن فريضة الله في الحج يا الله كو قديتها بحج سنة سرعات لي على عباده ببارو تشلها لو قديتها يونو عج حج مالتنو أدركت أبي أباتين أبي انتوال شيخا شما قل لي هونو ناقن يجو كبيرا لازم تلك شما قل لي هونو لا يستطيع أن يتمسك دمو ميازا يتلم على الرحل مقوى واجهان ميازنا مقوى واجهان يوتو ميد عيتلم فهل ترى انديتنو أنت انديتنو من تلالفتها فهل ترى أن أحج عنه كالسلح حج بارق اللتن هين انتهى الله يمسلها يمسلها نوهي نقر حقا وبلتها من الله على الشاشة رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم نبي صلى الله عليه وسلم عاوتك كل نشالات والحديث سهيون أخرجه النسائي وعبو يعلى والبيحقي وابن خزيمة وابن ماجه فلذي اتشيتي طيب الشاشة بزيبو تانو وداهم عندنا عندو تانو السم فمزدلفة اسكمينة باللومات ايه نسيبال ليلة دوم يانسو تياكي الله እሱ ምንድነው ራእይ ማን እስተደለ እንዴ ቢሉ ሰዎች ደሞ አሁንም ጥያቄው አርሺ ተደጋግሞ ነው ይላል እንዴ ሰው ሲባል እቺ ሴት በተለያየ ሰዓት ይጠይቀኝ ማለት በተለያየ ሰዓት ነው ማለት አንዴ እሺ ሀጅ ላይ ነው ይጠይቀችው አላችሁ ከዛ በኋላ ከሀጁጭም ዘመለሳ ጠይቃለች ይሄን ደሞ አሁን ግዚያ አጥራናል እንጂ ስድስት የሆኑ ማፍጣያዎችን ባጢል እንደሆነ ይሄ ቀውል ማለት ነው ይሄ ንግግር ጥያቄው ተደጋግሞ ነው የሚለው በር ዘግ ነው ጥያቄው አልተደጋገመ አንዴ ይጠየቀች አስለን ሁለት ያጠየቀም አንድ ፈቷል አባቴ እንዲ ነው ወይ እንዴት ነው ነዓም አሏት በቃ ከዛም ሌሎችም የተጠቀሷቸው ከሰነድም አንፃር መረጃ ያረጉትን ተደጋግሟል ለሚለው ማለት ነው ለዛ ነው ተፍኒዱ ራእየ ማን ይስተደለ ቢተክራሪ سؤالل متعاميتي عند المنحر وابطاله من سته اوجه يذينم باطلነት ከስድስት አቅጣጫ ይላሉ ይሄ እንደ ባለፈው እንዳልኳችሁ kitabu ማለት ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ምንም መረጃ አይሆንም ማለት ነው በቃ እንት ልጅ ፊቷን አለመሸፈን ትችላለች ለሚሉ ሰዎች ይሄ ሐዲስ ነበር አር ሰርህ ይሆነው አር እንዴ ምንድነው ሰይ ይሆነው ለዛውም በአደል ሂጃብ ይሆናል በአደል ሂጃብ ነው በቃ ይሄ ሌሎቹ በአደል ሂጃብ መሆን አለመሆናቸው በግልጽ አልተነገረም ይሄ በአደል ሂጃብ ነው ምክንያቱም ሐጅ ላይ ነው ሐጅ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ነው ያረጉት እዛ ሐጅ ላይ ከተናገሩ በአደል ሂጃብ ነው ይበቃ በአደል ሂጃብ ለሆኑ ተረጥሪ ነው ግን ሴቶች ሐጅ ላይ ደግሞ ይሸፈኑ እንደነበረ اسمع بنت ابي بكر رضي الله عنها يتناغرچو مال يشفون ነበር ፊታቸው እንደው ሴቶች እንኳን ሀጅ ላይ እንኳን ወንዶች ሲመጡባቸው ፊታቸው ይሸፈን ነበር ስለዚህ የዚህ ሴት ሐዲስ መረጃ አይሆናችሁ ማለት ይሄ ነው እሺ ይላኛው ባለፈው የተነጋገርነው ነው መረጃ ያደረጉት ሐዲስ ደካማ ነው ለምንም በምንም ታምር መረጃ ሊሆናችሁ ማይችል ማለት ነው አስተዋሉ ሳዲሱ ስድስተኛው ጥያቄ ዛቂለ ቢባልስ ان ان محرمته محرم يونسيت مالت يحرمت سيد مالت محرم يونسيت محرم يونسيت مالت محرم ليلانو محرم يونسيت يحرمت حج لا يغبات سيد مالت يجوز لها لسو يفقد لاتال كتباله مالت يفقد لاتال كتباله ان تغطي وجهها فيتوان لتغلط ይፈቀድላታል ከተባለ አረ ፊቷን እንደሚመግለጥ እንደሚቻልላት በል እንደውም ይሄንን ፊቷን መሸፈን ይቻልላታል አይቻልላትም ነው ጥያቄ ያለው ራሱ እብኑ ሐጀርም እንደሚናገሩት ጥያቄው ፊቷን መሸፈን መገለጧ ሱና እንደሆነ ይታወቃል ግን ፊቷን መሸፈን ሐጅ ላይ ትችላለች አትችልም አብዛኞቹ ፊቷን መሸፈን ትችላለች ማለት ነው ፊቷን መሸፈን ትችላለች ሴትዮዋ ትቻለች መቼ በተለይ ፊትና ካለ ማለት ነው ከዛው ጭጊ ፊትና አትሸፈኑ ለምን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳትሸፈኑ ብለው ነው ያወጣው ላተተነቀብሏል እንዳትነቀብሏል ንቃብ እንዳትለብስ ስላሉ ማለት ነው እሺ ከሆነ አሉ ሰማ جوابكم እሺ ምንድነው መልሳችሁ ለከሽፊያ لوجهها ፊቷን መክፈቷን እሺ ምን ትላላችሁ ገብታችሁ አይደል ሴት ልጅ ፊቷን መሸፈን ምን ታረግ ትችላለች አይደል ሐጅ ላይ መሸፈን ትችላለች ነው እዚህ ለልብ ብሎ ሐጅ ላይ يجوز لها ان تغطي وجهها ፊቷን መሸፈን ትችላለች እሺ ፊቷንስ መግለጧ እንዴት ነው ሁክሙ ገብታችሁ አይደል መግለጧስ ነው الجواب نعم نعم او نقول ان لالن صحيح ليه تككل بل عندهم ማለት ነው يجب عليها تغطيه وجهها عندهم فيتوان مشفنوا قد يلال متي اذا مر بها رجال من عن اذا مر رجال عن قريب قرب يهونوا كاتغوا عن قريب ما زمد አይደለም قرب باكبابيوا ማለት ነው باكبابيوا በተለይ ወንዶች ደግሞ የሚያልፉ ከሆነ መሸፈኑ ምን ይሆናል واجب ይሆናል መሸፈኑ واجب ይሆናል እዛን እንኳን ሐጅ ላይ ተፈቀደበት ቦታ ወንዶች እንዲያውቅ አይፈቀድም ስለዚህ ፊቷን ሸፈን ታረጋለች ማለት ነው በአለበሰችው ልብስ اذا مر بها رجال عن قريب تقرب اتقموا اكبابي ወንዶች ካለፉ وهل انت انت ايش يالوت ጥያቄ ነው مناظره ነው ልብ ብሎ ጥያቄ ወይይት ነው وهل انت تشهد وش انت تمسكرالك مسكر تقولالك بان هذه المراه بان هذه المراه اتشيت اتشيت يقدموا سيت فضل بن عباس بتفنق طبت تاريخ است يالچوا سيت كان الناس حولها سيتوچ وندوچ كبست ببست زوريا وزوريا اكبابي نبروا بلا تمسكرالك يهن مالك تشلالك لمن يمكنو يهن يتشلال ليون يتشلال من من دوم يهن يمكنو ለሂቀት الرسول صلى الله عليه وسلم ነብዩን ያገኘቻቸው ተቀድመን ቀድማቸው አው ተአኺረን ወይም ከኋላቸው አግኝታቸው ሊሆን ይችላል እንደው ፈድ ኢብኑ አባስ እየዞረ ነበር ሲያዩ መልእክተኛው ሽቱን እያዞሩት የነበረው እንዳያት ማለት ነው ስለዚህ ሙተቀድም ወይም ተአኺር ሆና ከነሱ ጋር ተገብ ላተገብ ሳትሆን ዲፊል ለዚህ ግንባር ለግንባር ሳትገናኝ ይሆናል የጠየቀችው ጥያቄውን ማለት ነው ከኋላቸው ወይም ከፊታቸው ይሄ ደግሞ ችግር የለውም وليس حولها رجال كزوريا وندوتش ليلو ديون يمچل يجب ان تغطي وليس حولها رجال يجب ان تغطي وجهها عنهم يقدم يهنبات فيتان كنسو يمشف انديشفن قدم يهنبات وندوتش كزوريا ليلو ديون يمچل وقضيه الفضل دمو يفضل ابن عباس دمو غداي السو غداي دمو باچرو معناتنو ليس فيها دليل ابدا በሷ ጉድ እዚች ላይ መረጃ በፍጹም አመደን የለም ደሊል ደሊል ሊሆን የሚችል የሚችላችሁ ነገር የለም ባለፈው እንዳልኳችሁ ቁንጅናና ቁንጆ አለመሆን ፊት ካልታየ አይታወቅም ነው በቃ እነም ነው حزب መረጃ ይሄ ደግሞ ሳይሆንም ሊሆን ይችላል ኢማሙ ሽንቂጤም እንደተናገሩ ተስፊራቸው ሳይሆን ፊት ሳይታይ ቁንጅና ሊነገር ይችላል አደተን ለዛም እንደውም አንድ ነው የሚያመጣሉ ሳይቸው መረጃ ተሸፍና ባለያትም እንኳን ቁንጆ መሆኑን የሚል ማለት ነው ስለዚህ عنده ابدا ايهون مرجعه ايهون لمن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما مكنه علامتاچولتم زم ما لالوتم من النظر كما يت علامتاچولتم معناته علامت زم انديو كلا لالوتم بل شرف وجهه عنها عندهم تصريف ادرغوتال عندهم قلب سوتال شيتون كسوا قلب سوتال زور ادرغ بلاو كلكلوتال معناته وانا لمانኛውም اني اشير عليك አንተን ተቆማ የማረገለ ባረከላሁ ፊከ አላህ ይዘንልህና ማለት ነው ይሄ ያህል ሱና ወልጀማ የዳዕዋ መገለጫ ነው ባረከላሁ ፊኩም رحمكم الله تعالى اعلم رحمك الله تعالى ايو المزن ان الشيخ البربهاري ان الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كتابوቻቸው ላይ ይሄ አለ ለምን አህለ ሱና اعلم بالحق بالحق ناتو وارحم بالخلق ناتو ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረህመተ ለልዓለሚን የተላኩት የሱና ሰውም ለሰዎች አዛይ ነው ሲጣራ ወደ ሐቅ እንዲመጡ ነው ቢፈልገው በተቻለው መጠን ማለት እንጂ እየተሳደበ እየተራገመ እንደው እንዳይመጡ ያረጋ አይደለም የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሙናዘራ የሚያረጉትን ሰው ባረከላሁ ፊከ ግን ይሄ ሲባል ለሁሉም ሰው አይደለም ጠንከር የምትልበትም ሰው አለ ጠንከር የምትልበት ሰው አለ ይሄ حكمة ميسفلقوا سؤالة، موعدة حسنة ميسفلقوا سؤالة، جدال ميسفلقوا سؤالة. تنكر على كركر مالتهم إيه سوء عند تأياك إنتنا عند تماري إنتنا الله إذن الله نعلم يعني عدرا متقومة أن ترجع إلى كلام شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام تيمية نقول أن تتملسنا في الفتاوى الفتاوى يمن تيمية كتابنا إذا كتاب لا يتملس عند التينو ورسالة له للام رسالة له نوفن مروري يقر على البزاري ورسالة له يهونا ملك لسو رسالة مالك رسالة مالك أجر صحف وين بامبليت من الوعينات مالك بس يقول بي على رسالة مالك صغيرة تنشي هونج حجاب المرأة نسيت وجن حجاب اسم الكتوه مالك ولباسها في لباسها مالك يزيد وجن بلبس اسم الكتوه رسالة له حجاب المرأة ولباسها وحجاب المرأة للامي بشيخ الألباني مالك في الصلاة بصلاة استمالنو حجاب المرأة ولباسها في الصلاة وستجد تغني الليو التحقيق عبد نيو تحقيق نو متغنيو تحقيق مالد كنسي الليل كده من دانو يتلاقيو أقوالو تنيزو مجرشا نقرون أبلالتو فتفتو أنا لاي زادرقو مجرشا بيجي لمستت يمي درق طرف تحقيق إبالا لذانو إيهن ان تحقيق مايتي عالشالسو كل من أخذ من كتبين كما صافيت هذا هلوين ككتاب ويتيانبون هلو من رجال درقو السنة عقيدة من هجال درقو يرقو بك إيه يحدى دي يشتلقو تقراتهم تحقيق ميبان نقر عاكم في المسألة النظر يوانا نس يوانا انكس ويب يوانا حديث ويب يوانا عالم نقر بل عند عالم نقر راسو من البعض عندنا هلت ليون شلال بس دور أسلين شيخ مقبيل من البعض سلا جميع يتناقروتن يهون عندك أن يسموتن سمتوان للاك أن يتناقروتن ألا ستو لاتي وراسن عندك كراش عيش تناقرون يالوس كراش عيش تناقرون عندهم شبال يون ببينو على كوستاذ باتشوان دو أبني باعك على يناقركوتن شبال تتلب بينو شبال دلون جي عيلو مساتشوان أي تراغاكا نقرون إيهن من من بلوتان بزي مسألة علامة وجه من تناقوال يهون النقر ساتك أو من بسيت يهون النقر ساتراغ من بسيت نقرون بتكسكل لما أتنات مموكر إيه يبلوهج يواكيوهج الله نفريوهج منقل إما أيونا قوليزو لابن ولموهج اسكزاري تارع أمو أبو حنيفان لابن إمام إمام إياباتيو منتو إنهم تيمية زاري ميالو تعلق إنهي سنة بكا سنة ملكة بلن من طارعات عليوهج لابن إياباتيو مسلال لابن دين تياكي ملسة ماتانا سو عن تيونا كتاب لينا بينشالو بلنو عن من رجاء علن تسمسال تنقرال بلن متارد دمو مالن الذي على وجه نهين النجار ما تنو قولت نجار وجه تحقيق ميارق اللنس يحصل لك تحقيق ميارق اللذانو كم محقق وجه شيخ الألباني نهين الرئيس إذا سمت الصلاة لي يساتشون يا أبو حنيفة نقول دي عنستهم سيارو ما ترش عليه من دون ميلوز نهين كل نجار أبلالتو أبلالتو يزي سو ستوش اندالو هونو ستوش نسو يعرقبوت يازوت ستاتوچو عذره مقبول قطعا لم عذره يعني منم شك تقبلنت يالله سلازي السو لا قدح ما درك بزي گودي لي جهل نو كجاهلوج ني يمتاو على قالو تفكرناجو كجاهلوج ني يمتا جهل نانو لك اون لمثال عثمان بن عفان عند اذان جمرون السو اذان يتكتله يسرع مبتدع نو يهن ني ميسالو بزي 40 لي حديث يماك جاهل نو تفكرناجو مكنياتهم علموش من بلال مجير أسلي من تناقرون وانت من متناقرون سلذي تحقيق تملكته مالتينو تحقيق قبطوش كان تحقيق من دول ها؟ يتلايو نقروش يتلايو حديثوش قرآن عمتتو بحث عدلكو بجرشا لزابو الدي مير يقلبهن من قد يميك أبقمه بالمويانو محقق مالت محقق وشي بارانو من المحققين ماشي سلذي وستجدو التحقيق بس يقول ديلي تحقيق تاقيني لازم بلا عندنا مراجع يلكم متشابه تكتل متشابه مكتل ينزع زي غيال لباتشو سويج مر عكاهن في هذا الموضوع في هذا الموضع موضوع رئيس لي تحقيق تاقيني له وفي كلامه بساتشو وشيخ الإسلام دايم يا نقركو الكفاية مبقاقات نبقى نقر الله نبقى نقر تاقيني له راها تاقيني له مكتل وقد أشرت إلى كلام الشنقيطي والإمام الشنقيطي صاحب أدواع البيان يسون كتاب يسون من قدر ك كذلك تقوم ياتشو هلو في تفسيره سابقا تفسيراتش ولا يتكسو تل مالفو أسلفنا هل يلوشو هل مالفو يأينو تفسيراتش مالفو قلت نو هذي شذي لي مني ذو جمت من دنو ها مني ذو جمت او سيتلج مشفن على اللبات من كالا ذاو تالي في تنامي فترنا لياتي ميجر سو كالا كذو تجن يفضل ابن عباس تاريك فمنهم تأمر من رجعه هنا تشوم في تني قلت ألمنوا لمن ناجر أن دعينا هذا السؤال السابع فما التنين إياكي في قولنا فنك قرأت نست إن في هذا الوقت اندي بذي أهون بالله نبى الزمن بني لو نك قرأت نست من وجود الفتن فتنا مجنية ناس ملكوه بالله نك قرست لو قال قائل عند ذو لمسال اندي بي اندي بمي لو قولات نست عند ذو اندي بي بهذا القول بذي نقر عند سو اندي بيل بيتو نقر إن قال اندي بيل على دقبو للا نقر اللو بهذا القول بلو ويب إن قال بلو بكتل شهر بهذا القول إن قال بتتوت هذا وقت فتني عودي هل نبت لكنو يفتنا وقتنو لكن إنيا نقر قين على نقر قين نريد البحث إنيا تناتنا منفلقو مالش بذي قد يلي علو ان تناتنا منفلقو بيلس السو من دنو عن حكم الله ورسوله يا الله أنا يملك تنيون سل الله الناس اللي ملك تنيون فر نو مفلقوا إياه حكم يسدكس بجل باتشو عن حكم الله ورسوله هذا المسألة بزير إسلاح الله من أهو تكتك اللي في تنازم النوع لدينا قد في تنازم النسل هنا سل على هنا سيهون يا الله أنا يملك تنيون حكم من دنيا إياك في تنازم النسل نقروا واجب يقول بلن نرسل يقول واجب سايون يا الله أني ملك فيه حكم غلطة الكلام قل إن جاءون من تأييكو يا الله أني ملك فيه حكم من دنور وزير أسلعي بلس في هذا المسألة هل هو واجب أم غير واجب باتشرو أخونا تجاء يتدقب مالك يتملع لسنو انجي واجب واجب أيضا اللي بميلون تجاء كنسكون يأيينو الساتة واجب النظم كتناقروا وعلا يفيتنا من دمو قدي عرب يفيتنا قدي دمو واجب نظم يبلغ أسقددنا لنو አረኒ ዋጅብ ነው እንድንል የግድ ያስገድደናል ምክንያቱም ሸሪዓችን ላይ አምር አለ ነህይ አለ አምር ያለው ኢማሊ ወጁብ ወኢማሊ ኢስቲህባብ ነው ነህይ ያለው ደግሞ ወኢማሊ ለተህሪም ወአው ለካራሃ ነው ስለዚህ ቢያንስ ቢያንስ ካራህ የሚባለው የሰዱ ዘሪዓ የሚባለው ነገር የዲናችን አንድ አራተኛ ነው ይላል የተዛዘነ ይከልከላ ሸኹል እስላም ኢብኑ ቀይም አልጀውዚ የሰዱ ዘሪዓ ማለት ፈተና ቢመል ወደ መጥፎ ነገር የሚያመራን ነገር ቀድመ ተከለከላለ ይሄ ዲናችን ربع ነው ያለ ربع ማለት ሩቡ ተከልከላ ከተዛዝ አንጻር ዲናችን አንድ አራተኛ ነው ለምን ከልክል የተደረጉ ነገሮች ወይም حرام ስለሆኑ ወይም መክሩህ ስለሆኑ መክሩህ ነገሮች ደግሞ ወደ حرام ያዳርሳሉና ነው ወደ حرام የሚያዳርሱ ነገራቶች ደግሞ ምንድናቸው حرام ላይ ማዳረሳቸው እርግጠኛ ከሆነ በተለይ حرامነታቸው ይረጋገጣል ፊትን መግለጽ ወደ መጥፎ ነገር የሚያደርስ መሆኑን ከተማመልን ወደ ፊትና ማንንም ሰው ፊትን ማየት ወደ ፊትና እንደሚጋብዝ ያቋል ማንንም ሰው ይሄን ካወቅን ቢያንስ እንኳን ይቻላል እንኳን በሚሉ ዑለሞች ንግግር ይሄን እንላለን ግን አሁን እሱ ሁክሙ ምንድነው ነው الجواب መልሱ هو السؤال ان حكم الله ورسوله يا الله ان የመልእክተኛው ፍርድ ብይን በዚህ ርዕስ ላይ ማለት ነው ያላህና የመልእክተኛው ብይን በዚህ ርዕስ ማለት ነው ያላህና የመልእክተኛው ብይን በጥቅሉ አነ ኩለ ሸይእን እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው ይؤدي الى الفتنه ወደፊትና የሚያደርስ እያንዳንዱ ማንኛውም ነገር فهو حرام ايه حرام ነው ቅድም ባልኳችሁ ابن القيم الجوزي ንግግር መሰረት ዲናችን ላይ ያሉ ነገራቶች ካላህ ጋር ያለን ነገር ወይ ታዘናል ወይ ተከልክለናል የታዘዝናቸው ነገሮች ኢማ ለውጁብ ነው ወይ ኢማ ለኢስቲህባብ ነው ዋጅብ ነው ተብለን የታዘዝነው ወይ ደግሞ ይወደዳል ተብለን የታዘዝነው የተከለከልናቸው ነገሮች ደግሞ ኢማ ለተህሪም ነው ወይ ደግሞ ለተንዚህ ነው አረንዲ ለተህሪም ነው ማለት حرام ነው ተከልከሉት ወይ ተንዚህ ነው ተንዚህ ማለት መክሩህ ነው እንዴ ከጥራት አንጻር ንጹህ ከመሆን የበለጠ የተሻለ ሆኖ ከመገኘት አንጻር ስለዚህ በዛ መሰረት የዲናችን ህግ ባጭሩ ማንኛውም ወደፊትና የሚያደርስ ነገር ሁሉ ምን ይሆናል የፊትና መዳረሻ ስለሆነ حرام ይሆናል ለምን المسائل لها احكام المقاصد ይባላል الوسائل لها احكام المقاصد مالك يهونا مدارها وده مطفو نجر ما يدرس نجر مطفو تبولو يوسدا وده طور ما يدرس نجر طور تبولو يوسدا وده طور ما يدرس نجر ما لازم اشي الذي امرالو بطرو حرام نو فما نقول من دنو شي من نلو في سب آلهة المشركين في سب بلال سب نو في سب آلهة المشركين قوست يا مشركوچن امالكتوچن مسادب حكمه من دنو من نلو من دنو يا مشركوچن امالكتوچاچن مسادب او حرام ام حلال ايه نجر حرام نو ايه حلال يا مسلموچن يا مشركوچن من مسادب امالكتوچاچن مسادب بقى دكاموچ እነዚህ ማይፈጥሩ እነዚህ ምን ማያደርጉ ይያልክ መናገር ራሱ ለቻለ ይሄ ማንነታቸውን ሐቂቃውን መናገር ነው መሳደብ አጸያቂ ስድብ እነሱን ሚነካቸው ሞራላቸውን ሚነካ ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልክሏል ይሄን የተከለከለበት ምክንያት ለነዛ አማልክቶች ክብር ተብሎ አይደለም አይደል እነሱን ክብር ለመጠበቅ ሳይሆን ተከትሉት ለሚመጣው ፈሳድ ነው تكتلوا دمي متاو فساد دمو الله ان مسدبو له الله مسدبو الذي هي المثال يدرغو فقالاتو هي يتواقوا له على السنه والجماعه دا انكار المنكر مطفو النجر ما سوجد من مول علبت ها لا يكون انكارك منكرا عارفين ليكون انكارك غير منكر ما هون علبت منكر انكار ستارك منكر ما امطات يلبت ليكون انكارك غير منكر فامر بالمعروف فمن فليكن امرك بالمعروف معروفا ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا من شيخ الاسلام تيميه يناقرنا بملكام ستاز ملكام نجر ما امطات علم كمطفو ستلكل دمو مطفو نجر ما امطات يلب اهرم الناس يسدبالو بلا الله ما سدد سنه يلب لذي شي يبال الناس المسادن تكلكل ايه من يبال سد الزريعه يبال قدام اندالو واسه لذي منالو حلال لو واجب لو اهو حرام ام من النوم حرام ام حلال ام واجب ويس واجب نقول واجب واجب الناس ما انقاشش الناس ما طلالات واجب نبر وان كان يؤدي الى المفسده وده مفسده غير يمدرس بهونه بالساعات لاي وده مطفو نغير يمدرس كهونه نغرو يهن مفسده يمسكتل النغر غير كان حراما حرام يونه النغرو يكون امر بالمعروف نهي عن المنكر قدام انداله واجب بقى جن يعني المنكر ستاسوغد ليلى يباسا نغير ميمطا كونه ما منكرون انكار ما درك حرام يولا ميغرم كون حرام يولا كافر يونه مري واسوغد بكفر معناتنو يكفرن مري مسلم كنبره بهالا ماسوغد واجب نو عند ماسوغد واجب نو جن اسن بماسوغد ميمطا ليلى فساد كاله ماسوغد حرام يولا كلكل يولا ان شيخ الاسلام تيميه تططتو يايياچون سوج تططاچو لمن بلو انكار على راجاچو የሚታወቀው ታሪኩ ማለት ነው ተቷቸው ነው ይሉ ለምን እነሱን ብናገራቸው ሊከሰት የሚችል ሌላ መጥፎ ነገር አለ ሰው ከተማ መጥተው ይደበድባሉ ይሰድቡናል ሰካራሞች ናቸው ስለዚህ ሰካራሞቹን ማናገር መፍሰዳ እንጂ መስላ የለው ማለት ስለዚህ ጥሏቸው ይሉ ምንም ኢንካር ሲያረጋቸው ማለት ነው ለምን ተጠጣለህ ብናምን አይሆንም የማይሆን ነው በእነሱ መምከር በምን መልኩ ተመክራለህ ስለዚህ ይሄ መፍሰዳ የሚያመጣ ከሆነ ተቷለ ለምን حرم قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين اتسادبوا النذان يدعون يمسادبوا يمياملكواچون اتسادبوا يمياملكواچون اتسادبوا من دون الله كالله وجه يمياملكواچون اتسادبوا فيسبوا الله ايه مكنياتو مندنو الله يسدبالونا نو عدوان بطلاچا بطلاچا بانانتن بانانتا نغغر طلاچا نديت معناتنو بقل بغير علم يا لوقت الله ان انزا كل مهوناچو مندن يهونو يمسلاچو لك الله ان سلسدباچو انيا ينيان سلسدباچو انانتن نسدبالنا ايه ايه منن ياسيال مفسدا يالون ملكام نغر انكون بتاسب ملكام نغر ما تارغم معناتنو انجي ይሄ እነሱ አማልክቶቻቸውን አክብሩላቸው ማለት አይደለም አንዳንድ ጣማሞች እንደሚሉት ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች እዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚናገሩት አማልክቶቻቸውን አክብሩ አይደለም በፍጹም አላህ መፍሰዳውን كما يتنصر يجين حد عرقونه ونجي عمالك توتشاتشون أكبر الله تشون لما كبر أكبر على اللي يالو لما كبر أكبر قولوا اللي لو على الزيبو تالو لما كبر ما كبر على اللبن هكذا يجين ورنا أنتم كميك أربو سويتش يجين يتنقر على لما كبر أكبر مالته يجين قرآن أنك ذمر رجع ركو مالته الله أكبر على اللي يالو أتسدون يالو أتسدون مال أكبر مالته نوندي النزاني سرداجوت أتس دبوا أشياء ممكن يأسون يسدوا بتشوا النانتن الله يسدوا منه سدات إن جاكبروا الله أشياء ما لهن هذا لا أي جلنا هي اللي ناتر ردة أشي هينو أنا نوتشون ده نجلس ما نقول يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدوا ولا أنتم عبدون ما عبدوا ولا أنتم ولا أنتم عبدون ما عبد إلى آخره ما لهن قل يا أيها الكافرون هينو يا حيوانو سنسانت يا حيوانو تقول لنا إيه من رجالو نسوا النبي صلى الله عليه وسلم من متهو إن يوم أندان دي أنتن أمالك تنملك إن أنتن من يوم أندان دي أملك يمسى السلون أين الدرد درسي قبو آبا فلسوم إن أنت إيمانو تليلا إن إيمانو تليلا عرمدي إن أنت ماتي اللو يعني حتى هونو يعني ما ملكو أملاك الله أنه إن أنت دمو الله نتاولك بفلسوم أملاكو جايد الله أندان دي مملك أندان دي على مملك الله أن أملاكي عدر قاتو عرمدي إن أنت دي الليلة يعني دي الليلة نونجي يعني إنه إن أنت دي كله بلون يعني إنه يسردو هي تقارب العديان يا إخوانو في كرام هون يعني كل شغلتهم يتقارب العديان دينو تشين أقربو مدر لا عند دين بتشان دينو بيفلقو تنسو مدر قد سلا عند دين بتشا يتشالل بلا تشا سمعنا سوي تلو عند إيمانو في تشان دينو راجع ما يفلقو إن زاهون ما الله سبحانه وتعالى تناقران بفلق نورو سوي تشين كله مسلم رجعتشو عندهم سوى ما شاركونه يجني نبر نقدر كني الله سبحانه وتعالى مستعان عدل الذي من إنه كونه الله ينال وسلم كونه ينال وسلم نقدر دمو شرعنا التساقون أشي لما عندي يوم عندي ديانت مرة جويت تكلين يا مالك يتفلقون نقدر نمرة ذاتي اللب عندي أمزو مرة جات تجيب عدل الله مرة جاني مقول مم يبالي مرة جان قط مقول مم مالتين مرة جان انقط قول مم ولا راس الدنيا مش ما درك هي يوم يوم مفتديه وجه بحالينه الله سبحانه وتعالى يتناجر أشيء وسويش ناتو في كل ذي ذي غنى اللب أشيء سلذي الله إندي سل على عند صدر المرض لأن سكبر مستثن نفوس ما عزيزه ما تقوله من استل على شيء في عادتي بناء الكعبة ما ملس الناس من كتب إعادة ما ملس بناء الكعبة يكعب عن جنب يكعبان جنباتها مملس على قواعد إبراهيم إبراهيم قواعد إبراهيم إبراهيم قواعد من نشوه بوتا يمجمره بوتاو مالذن إهلن بتوسنا تاريخ زمن كبوتاو مجمره إبراهيم كاس كمت أبب بوتا تنشاراتو يمدم بوتا تكيرون يتقنبوني ألو كعبا سلذي إهلن رسول صلى الله عليه وسلم بوتاو مملس يفلقو نبرا قواعد إبراهيم الله سبحانه وتعالى يزوزو بوتا لي مالذن قني فرط نجار نبر من تلال الشيء يملس بناءي الكعبة على قواعد إبراهيم أليس هذا هو الأمر المشروع إيه النبر مشروع هو لو الله سبحانه وتعالى ينجده هي النبر بوته ولا يندي جنب يوصل ببوته ما ذنوا والذي هم به رسول صلى الله عليه وسلم يام نبي صلى الله عليه وسلم عصبوه تنبره هم به ما ذنوا إن كجلو نبر عصبوه تنبر لا ربوه ما ذنوا ولكن نقر قن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم خاف من الفتنة دي. فتنة نفروا أيو فتنة نفروا نا قال لعائشة لعائشة عندي ألوات لعائشة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها عندي ألوات من ألوات لولا أن قومك يعني من لولا أن قومك هزبوا تشكوا بايه النور حديث أحد بكفر ككفر أديس يمتوا مهونات بايهون نورو مالتنو عدس دي سلموت سلذي اهون عدس هايمانوت متا ابراهيم هايمانوت تكيير سلذي بوتاون كيير كو يميل فتنة انداي كسكس نفروت رسول صلى الله عليه وسلم ايه بايهون نورو سووتش بحرياتشو ايه بايهون نورو لبنيت الكعبة كعبان قنبو نبرة على قواعد ابراهيم ابراهيم قواعد بوتالي ايه ابراهيم عليه السلام يمسرثو يجمرو بوتالي الزاب بوتالي نبرة من ما درقو كعبان ما يجنب بوالد علوات. سلذي ምን የሚባል ነገር አለ ማለት ነው? ሰዱ ዘሪዓ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁ ሰዎች በፊቂህ መስአላ ፈቂሆች አንዳንድም ፈቂህ አላቸው የፊቂህ ኪታብ ጽፈዋል ምናምን ይባልላቸዋል። ይሄንን መስአላ ግን እነሱ አይቀበሉም። ወቅ ሰዱ ዘሪዓ የሚባል ነገር የለም። ወይ ሐራም ነው ወይ ሐላል ነው። ሰዎችን አታጨነንቁ። በቃ እንዲህ ልክ እናደርገው ማለት ነው። ግን ሰዱ ዘሪዓ እንዳለ ማአህ መረጃዎች ዲናችን ላይ ተንሰራፍቷል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሯቸው ይሄን ጠቁሙናል። እንደው ሰይድ ተብለው ሰይድ አትበለኝ አሰይዱ ﷲ ብለዋል። እሳቸው እኮ አና ሰይዱ ወለዲ አደም ነው። በሌላ መረጃ እኔ የአደም ልጆች አለቃ ነኝ ብለዋል። ሰይድ ነኝ ላፈኸረ ይሄ ጉራ አይደለም። ግን ሰይዱ ﷲ በቃ ሰይድ አላህ ብቻ ነው አሉት። ያ ሰይዲና ወብነ ሰይዲና ምናምን እያለ ሲመጣ አመጣጡ ጥሩ ስላልሆነ እዚህ ቦታ ላይ አይሆንም አሉት። ቁል ማሻ አላህ ወህደሁ አሉት። ማሻ አላህ ثم شئت يتشالى ማለት ነው። አላህ ብቻ ብቻና ብቻ ብለው መንገዱ ዘጉት። ስለዚህ ሰድ ዘሪዓ አለ ማለት ነው። ቀብር ጋር ሄደ ቁርአን እየቀራ ኢባዳ ማድረግ አይቻልም ነው። ቁርአን ነው የምትቀራው። እንግዲህ ኢባዳው ቁርአን መቅራት እኮ ትክክል ነው። ዱዓ ማድረግ እዛ ለራስ ወይም የተለያየ ኢባዳዎችን ላድርግ ማለት አትችልም። ለአንድ መስጂድ ከሶስቱ መስጂዶች ውስጥ ውጪ የሆነ ጓዝ ጠቅልላ ሄደ ማምለክ አትችልም። ይሄ ሁሉ ምን ለመዝጋት ነው? መጥፎ በሮችን ለመዝጋት ነው። ዲናችን ይሄን ያስተማረን እና ይሄንን እንዴት ነው የምትረዳው? ስለዚህ አሉ فالامور التي فالامور التي ነገራቶች ሁሉ እነዚያ ቀርተኩሉ መጥሉበተን ተፈላጊ የሆነች የሆኑት ሁሉ ነገራቶች ኢላ ተረከበ عليها مفسدتون ከኋላ ተከትሏት የሚመጣ ጥፋት መጥፎ ነገር ተከትሏት የሚመጣ ከሆነ ቱምነዑ ትከለከላለች ትከለከላለች። ገብታችኋል? فالامور التي ቀርተኩሉ መጥሉበተን እንዴ ተፈላጊ የሆነች ተፈላጊ ልትሆን የምትችል ተፈላጊ ልትሆን እንኳን የምትችል ትፈለጋለች። በቃ እቺ ነገር እንኳን አስፈላጊ ነች ብለህ የምታስባት ነገር እንኳን የምትፈለግ ነገር የምትፈለግ ገብታችኋል አይደል? መጥሙም የሆነ ነገር እንኳን እንዴ ከሱ ተከትሎት የሚመጣ መፍሰዳ ካለ ይከለከላል አይደል? فكيف بالامور المباحه ايش يتفقد بهونه ጉዳይስ አስለን የሚፈለግ አይደለም ይፈለጋል የሚባል ደረጃ አልደረሰም። እንዴው ግን መባህ ነው የተፈቀደ ነው። ገብታችኋል አይደል? አልገባችሁ? مستحب እና مباح لا يوجد مستحب ማለት በሰራው የሚወደድ ማለት ነው። የሚፈልግ በቃ ይሄ ነገር ተፈላጊ ነው። ተፈላጊ እንኳን የሆነ ነገር ተፈላጊ እንኳን የሆነ ነገር ተፈላጊ እንኳን የሆነ ነገር ልብ ብሎ ተፈላጊ እንኳን የሆነ ነገር ሌላ ተከትሎት የሚመጣ መፍሰዳ ካለ ይከለከላል። ይሄ ከተከለከለ እንዴት የተፈቀደ ነገርስ የተፈቀደ مباح ነው? አትሊስት በቃ የተፈቀደ የሚባል ደረጃ አቀል شيء ፊትን መ ፊትን መገለጥ የተፈቀደ ነው ሊባል የሚችለው የተፈለገ ነው ነው እንዴ? አ? የት ውስጥ ነው የሚገባው? በእነዛ ሰዎች እንደው ኺላፉ ዋጅብ ነው የሚሉትን ተዋቸው። ለጊዜው ያለነው አንድ ሳይድ ይዘን ነው። ዋጅብ ነው የሚሉት ሳይሆን ፊትን ፊታቸውን ሴቶች ይገለጡ የሚለው የሚፈለግ ነው مستحب ነው ወይስ جائز ነው? በእነሱ እንትን አቋም መሰረት جائز ነው። አዎ ትንክ የመርተባው መስአላውን ትክክለኛው ወቅ ቢያንስ ቢያንስ ይበጨረሻል ይባል የሚችለው ቢቻል ነው። በቃ ቢቻላል እንጂ እነዛ ሙኻሊፎች እኔ ተቃራኒ ነኝ ያሉት ሻዞች ታዋቸው አሁን ጋጆች ወይም የሚጠሉትን ማየት የማይፈልጉትን ይሄንን ጥራሽ ጥላቻ ያለባቸው እንደ ሸጣ ያሉትን ታዋቸው ጥላቻ ያለባቸው ማለት በግልጽ سمعته بإذنه በጆሮ የሰማሁት ነው የሱን ጥላቻ ማለት ነው። ለእያብ ያለውን ጥላቻ የሴቶችን ሲወረፍ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ተው ዑለሞቹ ሙዕተበሩ ሁኑት ጋር አትሊስት እንደው አቀል شيء ምንድነው مباح ነው አይደል? አይደል? እሺ ስለዚህ መጥሉብ እንኳን የሆነ ነገር መፈዳ ካለው ይከለከላል። ፍቅህ ማለት እንደዚህ ነው። ምናልባት የፍቅህ ቂራት ላይ ይሄ እንዲህ አይነት ቂራት ነው የምትቀረው። ማሽ ታረጋለህ። ፍቅህ ምንድነው አይደል? አህካም ነው አይደል? ፍቅህ ማለት ግን በነገራችን ላይ የሂጃብ ጉዳይ የፍቅህ ጉዳይ ነው አቂዳ ጉዳይ የሂጃብ ጉዳይ የአቂዳ ጉዳይ እሺ ፍቅህ ነው ወይስ አቂዳ ነው? እ አቂዳ ነው ፍቅህ ነው? እሺ የቤት ስራ ነው እንግዲህ እስካሁን ቀርተ ነው እስካሁን የቀራ ነው ምን ይመስላል? እሺ ምን ነበረ ፍቅህ ማለት ምንድነው? ይሄ ፍቅህ ማለት علم بأحكام الشريعة العملية ነው። ፍቅህ ማለት علم بأحكام الشريعة العملية عارف بأدلتها التفصيلية يفكيه تمرت أوقاتنا وسلمنا إلى نجر المياورة المياورة أوقاتنا فلا أحكام الشريعة لازم عمليون اعتقادية قبل عمليون شرعويون أحكام وتشلي ملكته النزام من المو بأدلتها بمرجع وتشا تفصيلية بهونا معرفة ذر هنا مرجع قبل تأكله فلذي لك النزام وهم ساتشوا مرجع قرار بالمرجع يازن مباح كهونا عندك هنا أقل شيء هنا ويانو سيستمرون هي فكح تمرتنا فكح بحثنا وياد الربين عندنا نزام علماء وش مكاكلم هاي لا تستمروا من دونه من دونه منازع يلو أنا فهمه فكحنا كفكح جن حكم تزال صلاة لا يفكح نورك صلاة قد ايه تمارا صلاة الله وما الله زكاة الله صلاة نجي قد ايه تكو فكح لا يتمارا عند نجر فكحنا ومالت كرين كافينا ومالت دمو أدلم ها ايه هلتو يجي قالتو انده ونبه يفكح قد ايه نومالت يا كرين كاف قد ايه صلاة قد ايه فكحنا عارف بشي الزام عند الترب على كل حال من اللي تفل يالك لا لا تفلكوا انديت اندم ياسردوني ان عند النغراتوچ اندو منالبات مطلوب انكون هو مفسدا كتكتلاچو منوست يغبالو ممنوعست يغبالو فكيف تعالى بالعمور المباحه يتفكر الناس نغر انديت او ان قلنا قال اندو انبلنا بنل ان كشف الوجه فيتن مغلط مباح بنل معناته يتشال انكون بنل وها هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وها هو يقول لكم وها هنا هناك يقول لكم ايوه تستي هو الخليفة الراشد وها هنا ما يجينا ذلك هو مالتنا ذلك هو ايكو سنو بلا ما انه مالتنا ما انه نتاك قال عمر كسوم عمر مالتنا من ذا اندواتنا وها هو الخليفة الراشد اياكو اندي خليفة الراشد يعني ابت مكنات كتفين يون من قديني براي هنا سونو رسول صلى الله عليه وسلم عدوا عليها بالنواجذ يالوت وسط اني قبا يهونم ساو خليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكونه منع من الرجوع الزوجي الى زوجته كلكل مملس مملس عند بال ودمستو مملس كلكل تملش الله بقى اني ملش يشالله تملالسلال مالتن كلكل اذا طلقها ثلاثا بصوست كفتات مالتنو طلقتك طلقتك طلقتك بقى هتتشالو هتتشالو الحكي باهلك الحكي باهلك الحكي باهلك وين من ذي نقف عبو كونا ومن المعلوم كم يتوقوا نقراتوش بشريعتشن ومن المعلوم لنا ان يادا كم يتوقوا ندين جميعا هلاتشن مقا كم يتوقوا نقراتوش ومن المعلوم لنا جميعا هلاتشن مقا كم يتوقوا نقراتوش مكاكل السو من لنا عنا من المطلوب كميفلقو نغراتوچ مكاكل عند نغر አለ مطلوب مطلوب لببل مباح አይደለም مطلوب يونه نغر አለ ان تعود المراه الى زوجها سيت ልጅ ወደ ባሏ መመለስ ይፈልጋል አይደል ነው አይደል እንደው አብغض الحلال ነው حديثو كان ضعف ይኖርበት حديثو ضعف አለበት الله ጋር يتጠላ حلال ማለት طلاق ነው يتጠላ حلال ግን حديثو ብዙ ለመረጃነት አይደለም إلى العلماء كتاب الزفاف لي الشيخ الألباني تقصوت على الزملاء أبغض الحلال إنه الله كي تتألى حلال مالك فالله كي تتألى إنه بايفاتو نوار إمرتو والصلح خير الله نارينا الصلح خير إنه بفلقوا ملكا من فلاقي يكونوا ومكاكلا كي الله يسمع ما يعني يمش الرشاقين فقروا على الله بكا مفاتات شرعات إنه يكلكلوا نقرار الله አላس መኖራቸው ጥሩ ካልሆነ እንደውም አላህ ቢፋቱ ቁጣት ይጠብቃቸዋል ምናምን ብሎ አይደለም ይዛቱ አላህ ሁለታቸውንም አላህ ከፈድሎ አብቃቃቸዋል ለሷም ይሁን ለሱም ይሁን አለኝ ብሎ ቢፋቱ እንኳን እንደዚህ ነው እንጂ እንደነሳራዎችም የሚጨረሻ አንድ ሰው ከገባ ገብቷል ገብቷል ነው ስለዚህ እስከ ህይወት ተፈጻሚ ድረስ ምንም ይሁንም ምን የሚጨረሻ ሰር ቤት ነው ተብሎ አይደለም እንደዚህ አይነት ዲን አይደለም ያለን መጀመሪያም አይካበድም መሐለም ላይ ጥሩ መስላ ከሌሎ አብሮ አብሮነታቸው ወሰዳ ካለው ይለያያሉ አላ ኩሊ ሐል እንደ በጠቀሉ ግን ሙጥለቀን ሴቷ ወደ ባሏ መመለሷ በጣም ተፈላጊ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ጣላቁሃ ነው ከስሩሃ ብለዋል በቃ እሷን ሞራሏን ውስጧን መንካት ማለት መፍታቱ ነው እስከ ማለት ይደረሱበት ስለሆነ መመለሷ መልካም ነው ኢላ ዘውጂያ ወደ ባሏ ማለት ይሄ ተፈላጊ ነው ايه تفلاقي ايه هو نجل عمر المخطب تفلاقي من نجل كالكلا لا سيما بتليهم معلومة بتلي دمو اذا كانت امو اولاده بتلي دمو يولاجوش يلجوش الناس ما كونش يبقى النتا مارج سلبي فمنعه اننا نمشانه تكلكل مع ذلك كزيم قال يبقى مهنو قال مو تكلكل مهم كلكل عمر كلكلهم على ذلك لمن فمنع من أجل ذلك أنهم صاروا النسو فمنع أم أولاده فمنع مع ذلك مع ذلك مع ذلك فمنع مع ذلك من أجل أنهم صاروا لمن دلنا هي نيارة عمر الخطاب لذي مكنيات يبال لمن مكنيات أنهم صاروا النسو زوتروا قتلوا هونوا وكامل دندوا زوتروا بس بزانا قال لي صار ما عندنا نقل في زوتروا سيكوا يبالوا صاروا يتجرؤون يتساحلون يهونا قام نقرون ان يقللوا تونوا قويوا على الطلاق الثلاث بس وسط في التلاي بس عم تساحوا لابزوا بس وسط مفساد زمه لهم بقى بس وسط فتتش عنه مالتن في عبزوا بس وسط فتتش عنه متلو عنك على كاوتاتشو كذيبوا هلا فتشو سوسط نمي درق باتشو عدوان تقوطر عليه للا بالسكالة قبائي درس بقوة تفسير بس وسط نمي فتار رزا مال اسكال من لسات درس مالب ولد تنيا مارج منامن اي نوروهم مالب اندزا هنا مالب جلتا مارج اشي سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.